باقي الهدى والخير لا تتبدل، والعلم يعلو والمعارف تدهي، وحضارة تمضي وأخرى تقبل، وتظل أنت إمام كل حضارة، دستور نهضتها الكتاب المنزل، وتظل أنت إمام كل حضارة، دستور نهضتها الكتاب المنزل. أفديك بروحي يا كتاب المجدي، أفديك بدم ما ملكت بدنيتي، أفديك بروحي يا كتاب المجدي، دمي وما ملكت دنيتي، انت دليل ورمز مجد وعزتي، واحفظ عهودك عمري مزد بيعتي، ابديك بروحي يا كتابي يا كتابي، ابديك بروحي يا كتابي ومجدي، ابديك بدمي وما ملكت دنيتي، ابديك بروحي يا كتابي ومجدي، أبديك بدمي وما ملكت دنيتي، انت دليل ورمز مجدي وعزتي، واحفظ عهودك عمري مزد بيعتي، أبديك بروحي يا كتابي يا كتابي، نورك هداية بالسماوات العلا، يهدي الحياة بالآيات المنزلة، نورك هداية بالسماوات العلا، يهدي الحياة بالآيات المنزلة، فيك الزكاة والحج والصوم والصلاة، وشريعة نزلة للكبر والتكملة، أفديك بروحي يا كتابي يا كتابي، أفديك بروحي يا كتابي ومنجتي، أفديك بدمي وما ملكت دنيتي، أفديك بروحي يا كتابي ومنجتي، دمي وما ملكت دنيتي، انت دليل ورمز مجد وعزتي، واحفظ عهودك عمري مزد بيعتي، ابديك بروحي يا كتابي يا كتابي، نورت كل الدنيا من عهد النبي، وجمعت بين شامي ومصري ومغربي، نورت كل الدنيا من عهد النبي، وجمعت من شامي ومصر ومغربي، عزك ونصرك هم غيث ومطلبي، وحديث شرفك هي دين ومذهبي، أبديك بروحي يا كتابي يا كتابي، أبديك بروحي يا كتابي ومهجتي، أبديك بدمي وما ملكت دنيتي، أبديك بروحي يا كتابي ومهجتي، أبديك بدمي وما ملكت دنيتي، انت دليل ورمز مجدي وعزتي، واحفظ عهودك عمري ما انسى بيعتي، أبديك بروحي يا كتابي يا كتابي، احنا جنودك نحمي عهدك كلنا، ما نبتغي غير الثواب من ربنا، احنا جنودك نحمي عهدك كلنا، لكن قلبنا مهما الأتى ولا المدى طولنا، أبديك بروحي يا كتابي يا كتابي، أبديك بروحي يا كتابي مهجتي، أبديك بدمي وما ملكت دنيتي، أبديك بروحي يا كتابي مهجتي، أبديك بدمي وما ملكت دنيتي، انت دليل ورمزي أقعد قمر من سبعتي أدين.